بل إن أعظم نعمة امتن الله بها عز وجل علينا هي نعمة الإسلام، والإسلام بأركانه المعلومة، الإسلام دين الله عز وجل، الإسلام نزل بالقرآن، جاءت شرائعه وجاء مناسكه في الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تلقى هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقاموا بالدعوة إلى الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل أنفسهم وأموالهم وما يملكون ودماءهم، ضحوا بها في سبيل الله عز وجل، كما قال قائلهم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. لا كانوا يبالون رضي الله عنهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال أحدهم: بخن بخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على هذه المقالة؟ قال: إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فألقى تمرات كان يأكلهن من يده وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. كان الإسلام معاشر الأحبة عقيدة وأصولا وفروعا وأخلاقا ومعاملات يتغلغل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يسألون أهذا حرام أم هذا مكروه أم هذا مباح. كان يقال لهم: انظروا إلى كتاب الله، ما وجدتم فيه من أوامر فاعملوا، وما وجدتم فيه من نواهي فاتركوا. ما كانت عندهم هذه الجدليات وهذه التعمقات التي يعني لا تغني ولا تسمن من جوع. كان القوم إذا سلي عليهم شيء قالوا: سمعنا وأطعنا. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ هذه الآية ربما كل يوم، يعني نقرأ هذه الآية، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كلنا يقرأ هذه الآية، لكنها ما وافقت إيمان الصحابة رضي الله عنهم، وما وافقت دقة فقه الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك نمرها كما نمر غيرها مرور الكرام. أما الصحابة رضي الله عنهم سقطت عليهم هذه الآية الجبل، ولذلك جاءوا يبكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هلكنا هلكنا. هذه الآية فيها هلك للناس لو فهم الناس، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنوا ما عندنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ما عندنا نحن إلا الإيمان. فآمن الصحابة، فلما آمن الصحابة رضي الله عنه نسخ الله عز وجل تفضلا منه ومنا بقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث: إذا أهم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن فعلها فاكتبوها له عشر حسنات، فإن هم بسيئة فلا تكتبوها حتى يفعلها، فإن فعلها فاكتبوها له ماذا؟ سيئة واحدة. جيل الصحابة رضي الله عنهم أثر بهم القرآن تأثيرا مباشرا، وقد وصفهم الله عز وجل بصفات عجيبة جدا، حتى قال غير واحد من العلماء: إن جيل الصحابة جيل مثالي، سماهم الجيل المثالي. قال: لم يأتي على وجه الأرض أحد كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المتأخرون وصغارهم كانوا يقولون: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جيل قال الله عز وجل عنه: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يعني وصفهم الله عز وجل بصفات تدل على تغلغل الإيمان في قلوبهم، وأن هذا الإيمان مبني على الفقه. لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عجائز لا يفهمون، ولم يكونوا لينشغلوا بصغار الأمور قبل كبارها، بل كانوا ربانيين يعلمون الناس صغار الأمور قبل كبارها، ويبدأون بالأهم فالمهم والمهم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال: إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثرت بهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عقائدهم، بعد أن كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم حبا في الله والعزة، أصبحوا يقاتلون معه ماذا؟ حبا في الله ورسوله. أصبحوا يقاتلون معه بعد أن كانوا يقاتلون حبا في الله والعزة، أصبحوا يقاتلون أهل الله والعزة حبا في الله عز وجل. وبعد أن كانوا يهزؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا يذودون عنه ويدافعون عنه بما يملكون. أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثرت مباشرة بالقرآن وباتباعهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير أن رجلا أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه وهو يطوف بالبيت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي النازل مراده، فقال فلان ما كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت هكذا أفكر. قال لا، كنت تريد قتلي وقد أطلعني الله عز وجل. فانتبه الرجل لنفسه وأراد الله عز وجل له الهداية. الشاهد من القصة أن هذا الرجل في الجاهلية كان يختلف لبغي، وكانت تمنعه نفسها، وذهب الرجل كافرا ورجع مسلما، فدعته البغي إلى نفسها، هلم لنتسامر. قال لا، يأبى الله ذلك والإسلام انتهى، انتهت القضية. ولذلك لما رباهم الله عز وجل بالإيمان، لما نزل عليهم فهل أنتم منتهون، قال أنس وكان ساقي القوم، رمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأقداح من أيديهم وقال انتهينا انتهينا. نعم هكذا حفظكم الله. القضية أولا تبدأ تربية، أولا تبدأ إخراج ما يضاد الإسلام من النفوذ. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة على إخراج ما يضاد لا إله إلا الله، ما يضادها من الأصول، وما يضاد كمالها من الفروع. الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أولا كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالطاغوت وهو كثير رؤوسه المعلومة، ثم بعد هذا رباهم 13 سنة على لا إله إلا الله، على معناها وعلى لوازمها وعلى مقتضياتها وعلى معرفة ما يضادها حتى يحضر القوم. فما هو معلوم لديكم من حديث حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. انظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، أولا طهر قلوبهم من الشرك والشك والشبه، ثم بعد هذا غرس في قلوبهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ركن واحد من أركان الإسلام وركن واحد من أركان الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعلم قومه كم سنة؟ 13 سنة، وما فرضت الصلاة إلا قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر معدودة. إذن هذه المدة كلها ماذا يعلمهم؟ يعلمهم لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، وانتهت. كلهم كان يعرف أن لا خالق إلا الله. أبو لهب كان يعرف أن لا خالق إلا الله، وأبو طالب كان يعرف أن لا خالق إلا الله. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المخافة أو حذار مسبة لرأيتني سبحا بذاك مبينا. كانوا يعرفون وكانوا يلبون في الجاهلية ويقولون، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يقرون، ولذلك كان في الجاهلية دين معروف، الدين عندهم كان معروف، كان عندهم زواج كما حدثت عائشة، كان عندهم نوع من أنواع الزواج، زواج شرعي. تقول عائشة كان عندهم نوع من الزواج يخطب الرجل مولاته من الرجل مثل زواجنا هذا. هذا كان متوارث عندهم، وكان عندهم تعظيم الحرم، كان عندهم من الدين، وكان عندهم حج، وكان عندهم الرجوع إلى الله عز وجل وقت الاضطرار. كان كل هذا عندهم. إذا ماذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة؟ كانوا يعرفون أن لا خالق إلا الله. إذا علمهم شيء زائد، علمهم شيئا خطيرا حاربوه من أجله، لأنه يلزم منه تشفيه الآباء والأجداد، يلزم منه البراءة من الآباء والأجداد، يلزم منه تطليق الزوجات ومفارقة الأزواج، يلزم منه البراءة من القريب والبعيد. إلا من آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه اللوازم الخطيرة كان يعرفها العرب في الجاهلية، عرفوها من نص كلام الله ومن صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا لا إله إلا الله تعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأت بهذا قلوبهم، ثم حملوها ناشرين لها رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا هذا الدين هو أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على من؟ على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منا ونعمة عظيمة نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها، ونشكره سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار على هذه النعمة. هذا الجيل الذي أخذ هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ظل جيلا قويا متماسكا صلبا، وإن حدث بينهم رضي الله عنهم ما حدث إلا أن سرعان ما التأم شملهم مرة ثانية، لأن ما حدث لم يكن خلافا في الأصول المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في أمور اجتهدوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا لم يكن الخلاف خلاف أصولي أبدا، ولذلك التأم الجرح. لكن بعد في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ظهر الخلاف الأصولي، ولذلك من أول لحظة ظهر فيه الخلاف الأصولي ما التأم شمل الأمة إلى يومنا هذا. وهذا الخلاف الأصولي ابتلاء من الله عز وجل لهذه الأمة، فتره الله عز وجل كونا هلك فيه من هلك وسلم فيه من سلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق حضرتم الله لا كما يقول بعض الناس أن هذه هي الشيوعية وهذه هي العلمانية وهذه هي، لا أبدا. هذه فرق إسلامية لها علماء ولها كتب ولها منشورات ولها مؤلفات ولها بذل أموال يبذلونها في سبيل دعوتهم، وبعضهم إن شاء الله معذور مأجور، وبعضهم قد يعني يعاقب على قدر ذنبه إن شاء الله ويخرج من النار، وبعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله وهالك مكربس في النار إن كانت بدعته بدعة كفرية كما هو معلوم لديكم ولم يعذر بها. إذن وقعت خلافات بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تكن خلافات أصول، إنما كانت خلافات فروع اجتهاد. اجتهدوا رضي الله عنهم كما اجتهدوا في حديث القبلة المعروف لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اجتهدوا في صلاة العصر لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا في بعض الأمور من ضمنها ما وقع بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحبنا الله عز وجل بحبنا لهم، ثم التأم جرحهم واجتمعوا مرة ثانية. لكن بعد هذا خرجت نابتة جديدة جدا، يقال لهم قال الله يقولون ها ها لا ندري، يقال لهم قال رسول الله يقولون ها ها لا ندري، إنا وجدنا آباءنا على أمة. رأيتم كيف الفرق بين أولئك وأولئك؟ أولئك كان همهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجتهدون ويخطئون، هؤلاء لا، ليس همهم معرفة كلام المصطفى، معرفة صحيحه من ضعيفه، معرفة ناسخه، لا لا لا لا، همهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. ها ها لا ندري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه القضية حدث يعني أوائلها في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. حدثت بدعة القدرية، انظر خلاف الأصول. حدثت بدعة الحرورية الخوارج، انظر خلاف أصول. ثم بعد هذا جاء الجعد والجهم بما عندهما، ثم جاء المعتزلة بخيلهم ورجلهم نسأل الله العافية، ثم انطلق الناس أسأل الله العافية وكل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقول لهم بذاك. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في أول حديث من صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر قال أول من تكلم بالقدر معبد الجهني في البصرة فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما يقول هؤلاء. انظر فقه التابعين رضي الله عنهم ما قالوا هؤلاء أيضا علماء نحن نقارن بين قولهم وبين قول الصحابة لا ألقوا بكلام هؤلاء عرض الحائط قالوا النجاة في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا للمسجد فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكن الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن يعني كنية عبد الله بن عمر إنه خرج أناس من قبلنا. شوف الصفات لا تكون علمانيين أو شيوعيين لا انظر صفاتهم. قال يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم يعني عندهم حلقة علم وعندهم شيخ وراح الشيخ وجاء الشيخ وربما طمعوا كتب وأشرطة ومنشورات يعني على قدر زمانهم في ذلك الزمان هنا. قال يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم إيش مشكلتهم في صلاتهم شيء ما ذكروها في صيامهم شيء ما ذكروه في حجهم شيء لم يذكروا شيء يحلقون لحاهم يسكنون ثيابهم لا يقولون آمين في الصلاة ما ذكروا شيء لأن القضية أكثر من ذلك بدايات خطيرة بدأت في الأصول. ماذا يعملون؟ قال يقولون لا قدر وأن الأمر أنف لا قدر يعني إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها الأمر يعني مستأنف جديد إذا وقع الأمر علمه الله عز وجل وإنه لا لا يعلم الله عز وجل شيئا وهي القدرية الأولى منكرة العلم غير القدرية الثانية منكرة الخلق نسأل الله العافية. إيش جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ هل قال يا أخي ما عليك الإسلام الآن جديد الإسلام الآن في بداياته الدولة الإسلامية لا زالت نامية في يومنا هذا العراق بعيدة عن الإسلام لا بأس يعني ما دام أنهم طلاب علم يعني اصبروا عليهم. شوف هذا أول حديث افتتح به الإمام مسلم كتابه أول حديث ما تعلل وما قال اصبروا عليهم وما قال داهنوهم وما قال داروهم قضايا خطرة جدا القضية تسعى الخرق على الراقع ما هي قضية داره ولا دائم معتقد يهدم. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يا عبد الله بن عمر لا تستعجل يقرؤون القرآن وازن بين سيئاتهم وحسناتهم ما عنده رضي الله عنه وارضاه ما في إلا الدين كله أو ترك كله ما عندنا لعب بارك الله فيك. فإنت قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. رأيتم القدر ركن من أركان الإيمان كيف من بدأ بهدم الإيمان من أوله من أول طريق تدخل فيه لطلب العلم استرق المسلمين إلى 73 فرقة. لا يظن الظان أن هذا الحديث في النتائج لا المسلمون الآن مختلفون في المقدمات في مسألة أصول الاستدلال. الخلاف الواقع بين الأمة الإسلامية اليوم خلاف في أصول الاستدلال خلاف وصل لله عز وجل هل الله مستوى على عرشه أم لا هل الله عز وجل فوق سمائه أم لا قضية خطرة. ليست القضية يعني مسألة آمين تقال في الصلاة ولا ما تقال آمين لا شك ولا ريب أنها سؤال من السؤال القولية من قالها خير ممن لم يقلها ومن تركها تقليدا لشيخه هذا الذي يخشى عليه أما من تركها منتهدا وعنده دليل على هذا إن شاء الله أنه معذور مأجور لكن تركها تعصبا لشيخه نسأل الله العافية. قد يكون شيخه مجتهد وله أجر وهو مقلد نسأل الله العافية عليه وزر لأنه قصد تقليد شيخه نسأل الله العافية وهي قضايا معلومة لديكم. إذن الخلاف حفظنا الله وإياكم الآن خلاف في البدايات أنا أخذت كتابي لأقرأ وأنت أخذت كتابك لتقرأ نحن سنجد 73 شيخ الآن في الساحة. نعم يا أخي الفاضل شيخ يقول القرآن حجة وشيخ يقول اتباع القرآن كفر. نعم يا أخي الفاضل، نعم والله الذي لا إله غيره، والله قال السنوسي في الكبرى: الأخذ بظاهر الكتاب والسنة كفر بالله. إيه نعم يا أخي، قالوها ولا يبالون، وقال كلامهم ليل نهار يقولونه. وهذا الطاوي في حاشيته على الجلالين يقول: لا يجوز مخالفة الأئمة الأربعة، وإن خالف قولهم قول الصحابة، وإن خالف قولهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالف قولهم كتاب الله، فإن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الضلال والكفر. إيه وقالوا الخلاف، إذا الخلاف يا أخي الفاضل ما هو خلاف حفظك الله في آمين تقال ولا ما تقال، لا يا أخي، في أصل الاستدلال كتاب الله حجة يا أخي ولا لا حجة. ولذلك انظر حفظك الله يقرؤون كتب المنطق والجدل وما فيها آية من كتاب الله، ويقرؤون كتاب في العقيدة من أوله إلى آخره ما في آية من كتاب الله، أنت تتناظر أنت ومتكلم تقول يا أخي الله عز وجل يتكلم، وكنت مسكين يعني درست منها من السلفيين، درست دين العجائز مثلا. أعطيكم مثال لأن الخلاف متأصل، ليست قضية مارة يا أخي الفاضل، خلاف متأصل وخلاف هلك. الأمة ذلت والأمة استعمرت، الأمة تفرقت، والله الذي لا إله غيره هذا هو البداية، أنهم رموا القرآن عرض الحائط. ولذلك نسأل الله فنسيهم، نسأل الله فأنساهم أنفسهم. إيش قال الله عز وجل؟ قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أسألكم بالله، اسألوا متعصبة المذاهب كم عملا يعمله ويستدل عليه بقول لله واحد بآية واحدة. صلاتها الآن يبدأ بصلاته من تكبيرة الإحرام إلى السلام، عنده عليها دليل واحد الكتاب والسنة؟ ولو يسمع آية واحدة من كلام الله هل يترك كلام مذهبي ويأخذ كلام الله؟ يا أخي سبحان الله، إيش يقف؟ كيف وقوفه بين يدي الله إذا قال: عبدي لما أولت صفاتي؟ ولما رددت أسمائي؟ ولما لعبت في قضائي وقدري؟ ولما قلت كذا؟ ولما قلت كذا؟ إيش موقفه؟ إيش يقول؟ قالوا: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيش؟ تنسى. نسأل الله العافية. إذن قضية جوهرية، اسمعوا هذا النقاش البسيط. قال السلفي حفظكم الله: الله يتكلم وكلامه صفة من صفاته، وكلامه بحرف وصوت. أمام واحد متكلم كاد أن ينقض عليه، يريد يضربه، إيش الجرأة؟ إيش هذا التشبيه؟ هذه العقيدة عند المتكلمين محض التشبيه. قالت: يا أخي إيش الكلام هذا؟ هذا كلام أول مرة نسمعه. قلت: يا أخي رندت عليه، اسمع قول الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ حتى يسمع كلام الله. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله، قال: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: يا آدم أخرج بعد النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك يشيب الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فهمتم أحبتي الفضلاء؟ ويقول في الحديث الآخر: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. قال المتكلم: هذا كله ما عند، لا تقوم به عندنا حجة. إيش اللي تقوم عندك به حجة ما شاء الله؟ قال: عندي آية من كتاب الله، آية واضحة تدل على أن الكلام هو الكلام النفسي، وأن الله يتكلم بكلام لا تسمعه الملائكة ولا يسمعه الأنبياء، وما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله، ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، لأن كلامه لا يسمع، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. إيش آيتك يا أخي؟ عجل. فيعني حرك يعني عينيه وطقطق أصابعه يبحث عن آية. قال: لا يا أخي، أنا وهمت، أظنها حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: خير إن شاء الله، حديث هات يا أخي، لا بأس إن شاء الله. ثم يعني فكر وين يروح للموضوعات الكبرى، من علي قاري ولا إلى الحديث لابن الجوزي، وين يذهب؟ ما وجد شيئا حتى في هذه الكتب. قال يا أخي أظنه ليس حديث لكنه بيت يعني شعري مشهور عند المسلمين. قال أظنه بيت شعر عند المسلمين. قلنا تأكد يا أخي للمسلمين. قال والله ما أدري واحد كان في بلاد المسلمين. ها ثم جالك بيت ما في كتاب من كتب المتكلمين إلا وهذا البيت الوثن موجود فيه. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قلنا هذه آيتك الله يهديك، هذا حديثك، هذا بيت الأخطر النصراني المثلث اللي الله عز وجل يقول عنه قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إيش هالعقل عندك؟ ما تستحي يعني لا علم ستقوم به ولا حياة من الله ولا حياة من الناس. إذا القضية يا أحبتي والله جد خطيرة. نعم عندهم بعض يعني الشبه التي أوردوها ليس هنا مجال عرضها، لكن أنا الآن أقول لكم أحضروا كتب العقائد عند المتكلمين كلها مسطور فيها هذا البيت، ومسطور فيها استوى بشرون على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. ثم مكتوب موجودة ولا موجودة؟ موجودة. إذا القضية يا أحبتي قضية خطيرة من البداية. حملنا كتبنا لنطلب العلم، قالوا إياك والكتاب والسنة، تراك إن عملت بالكتاب والسنة كفرت. يا أخي الفاضل إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يرومون عزا للإسلام، ثم يريدون رفعة للإسلام، ثم يريدون الأمة تجتمع، ثم يريدون يقولون دولة الإسلامية. وين الإسلام يا أحبتي؟ فكوا الإسلام من شركم. ثم لم يكتفوا بهذا والله الذي لا إله غيره، بل تسلطوا بأيديهم وألسنتهم وأموالهم وأسلحتهم حربا حربا ضروسا لا هوابة فيها. يعني يهادرون اليهود ويهادرون النصارى ويهادرون الرافضة ويهادرون كل صاحب بدعة. لكن إذا وصلت القضية إلى واحد يقول يا ناس قال الله قال الرسول، قالوا أبيدوهم، أبيدوا خضراءهم، لا يبقى لهم صريخ مرة، انتهوا. نسأل الله العافية. إيش هذا يا أخي؟ اتقوا الله عز وجل بأي كتاب أو بأي حجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم. أهذا هو الإسلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ أهذا الذي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ أهذا هو؟ أهذه سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبير من كبار المتعصبة سب الصحابة رضي الله عنهم سبة ما سبها إياهم الرافضة ولا الخوارج، والله الذي لا إله غيره. أصدح لكم باسمه لا بأس، الكوثري كلكم يعرفه، يدعونه شيخ الإسلام وإمام، تسلط سلطة على كل من اتبع الكتاب والسنة حتى وصلت السلسلة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. له كلام خطير جدا في كتاب تبيين كذب المفتري، الكتاب موجود لابن عساكر، تبيين كذب المفتري في الدب عن الإمام ابن حسن الأشعري. يقول بالحرف الواحد: رواة الحديث أعراب أجناف وثنيون. الله أكبر. وما قال كلهم، قال بعضهم الذين رووا حديث يعني ينزل ربنا ونحوها مما من الأحاديث التي أرغم الله أنفه بها وأنفهم ذلك. رواة الحديث أعراب أجلاف وثنيون تتلمذوا قبل الإسلام على اليهود والنصارى. من رواة الحديث الذي كان مخضرما؟ وما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتى بصفة واضحة جدا. من رواة الحديث كان مخضرما أدرك الإسلام والجاهلية؟ ليس إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد أدرك الإسلام والجاهلية. أدرك أفراد واحد يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه، عده بعض العلماء من الصحابة وبعضهم من التابعين، لكن جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أدركوا الإسلام والجاهلية. قال تسلمذوا على اليهود والنصارى قبل الإسلام، ثم لما أسلموا وسمعوا آيات الصفات، آيات الصفات بما خلقت بيدي والله معكم أينما كنتم، الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء يسأل الكلمة، آيات الكثيرة. قال انصبت أذهانهم إلى ذاك الوثن الجسد الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية، فاخترعوا أحاديث في الصفات نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي الكلام الخطير. ثم يدعون شيخ الإسلام ويقولون ما شاء الله تبارك الله. على كل حال يقول الشيخ الألباني أظله الله على علم، أسأل الله عز وجل العافية، قدم إلى ما قدم، أسأل الله العافية. انظر حضرة الله ورعاك الخلاف وينه؟ الخلاف حضرة الله ورعاك ليس في بضعة أمور من السنة أو في طريقة الأكل بثلاثة أصابع، لا، الخلاف أعظم من هذا وأعظم. أنا خاف التي نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ضعيفين جدا، ما تقيمون وزنا لكتاب الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش؟ معيشة ضنكا. نحن والله نرى هذه المعيشة في أجسامنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفي تفرقنا. أذاقنا الله عز وجل، أذاق الله عز وجل بعضنا بأس بعض. طيب إيش الحل يا أحبتي؟ كيف نعمل؟ إيش ما هو العمل الذي ينقذ الأمة من هذه الفرقة؟ والخلق والفرقة كما ترون فرقة تضاد، ليس كما يدعي بعض الناس فرقة تنوع يمكن أن تلتئم. وين تلتئم؟ القضية وقع فيها تكفير، القضية وقع فيها تقتيل، القضية وقع فيها تفسيق، القضية وقع فيها ولا وبرى، القضية ضعف وتهالك وذلة واستعمار وسيطرة. إيش السبب يا أحبتي؟ السبب أن الأمة الإسلامية تركت دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم حتى يأتي أمر الله. نعم هذا واقع، والحل هو أن تكون الأمة كلها، بأن تكون الأمة كلها مثل هذه الفرقة الناجية، مثل سلف الأمة. سئل أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة عن أصول دعوتي كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الانتقاء من فضائل الثلاثة الفقهاء، سئل عن طريقة عمله ومنهجه، قال كتاب الله، قال فإن لم تجد قال فسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال كلام أصحابه رضي الله عنهم، قال فإن لم تجد قال أنظر في أقوال العلماء وأجتهد كما اجتهدوا. انظر حضرك الله، ما قال يعني رأيي، ولا قال شيخي حماد بن سليمان، ولا قال يعني كلامي، لا لا لا لا، قال أولا كتاب الله، ثانيا سنة رسول الله، ثانيا كلام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا ما وجدت قال أنظر في كلام الرجال التابعين ومن تبعهم وأجتهد كما ماذا؟ كما اجتهدوا. قد أصيب فأوجر أجران، وقد أخطيف يعني يسأل الله العفو والعافية، يعني له أجر واحد. فهمتم حفظكم الله ورعاكم؟ كذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فهو مذهبي. سبحان الله العظيم، من يقول لك يا أخي تعلم كلام الله، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كلام أصحابه رضي الله عنه، بأي وجه يحارب؟ إيش وجه محاربته؟ ما وجه عداوته؟ ما وجه تبديعه وتفسيقه؟ يقول لك هذا إمام أحمد، يقول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الأوزاعي، ولكن خذ من حيث أخذوا. من قال صاحب هذا الكلام مبتدع؟ هذه بدعة يا أحبتي، أن يقال لك تعلم كتاب الله، تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة يا أحبتي، وجه الابتداع. لكن القضية وشهوات، ولذلك شباب المسلمين اليوم يدورون بينهما، إما شاب جاهل، جاهل مسكين ما عنده علم، وهذا كما قال غير واحد من السلف، الشاب إن وفقه الله عز وجل إلى إمام سنة هدية، وإن وفقه إلى إمام بدعة نسأل الله العافية ضل، أو عجز عن اتباع الحق، عجز ما عنده علماء ولا عنده أحد، ولا عنده أحد يعلم ولا كتب علم، وبلاد نائية، أو عنده أمة تقتله نسأل الله العافية، إن واتبع الحق عجز، أو تسلطت عليه نسأل الله العافية، هذا مشينانا تسلط عليه الشهوة نسأل الله العافية، وتسلطت عليه الشبهة، وهذه والعياذ بالله أحدهما عقابا للأخرى، إما الشبهة عقابا للشهوة أو للشهوة نسأل الله العافية عقابا للشبهة. لأن الإمام أحمد رحمه الله لما قال الله عز وجل يعني في بيان خطورة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الفتنة الشك، لعله إن رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه الشك. وهذا والله الذي حدث بالفعل لكثير من شباب المسلمين، أصبح شكاكا ليس عنده شيء، نسأل الله العافية. كما قال أسلافه من المتكلمين: وها أنا أموت على فراشي كما تموت العجائز، أسأل الله العافية. يعني اعترفوا أن كل ما كانوا فيه ليس فيه فائدة، سواء من متصوفة أو متكلمة، وقعت في قلوبهم. يقال له: قال الله يأبى يا أخي، قال رسول الله يأبى يا أخي، هذا سيرة الصحابة رضي الله عنهم يأبى. فجعل الله عز وجل معيشته ضنكا، وأدخل في قلبه هذين المرضين، نسأل الله العافية، مرض الشهوة ومرض ماذا؟ ومرض الشبهة. الشهوة هو أن يطلب في دينه الدنيا، أيوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان سلطا على غنم بأفسد لها من حب المرء الشرف والجاه لدينه. كثير من طلبة كأنه زفر على رأي أهل الثلاثة الفقهاء عند الأحناف، إيه نعم، ولا كأنه ابن تيمية عند السلفيين، خلى السلفيين ينبسطون، إيه نعم، فيمسح عملكم الله ورعاكم، إيه نعم. وسوى شاب صغير طالب علم، تجد يذكر مسألة، قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال مالك، قلت ما شاء الله، قلت يا أخي والله أظنها كبيرة عليك، يعني كبيرة عليك. هذه يقولها العلم، يقول واحد: يا أخي الألباني يقول قلت، إيه الألباني عمره 90 سنة يا أخي، 90 سنة، 50 سنة في كلها في الحديث والرجال، 50 سنة، وحق له أن يقول قلت. ها أنت سوك أسرار النبل لا زالت فيك، ها إيه، وحب الجاه، فلذلك يعتقد عقيدة وربما كانت خطأ، فيظن أن الرجوع عنها كسر لجاهه، يظن أن الرجوع عنها نزول عن رتبته. لا يا أخي الفاضل، الرجوع عن الباطل خير من التمادي فيه، إيه نعم. يعني وقد مدح الله عز وجل أنبياء بأنهم كانوا يؤبون ويرجعون إليه. هذه قضايا يعني خطيرة جدا. نرتب لكم حفظكم الله القضية من جديد. أولا، أنعم الله عز وجل بهذا الإسلام، والإسلام هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحاه الله عز وجل عليه، سواء كان في الكتاب أو في السنة. أعظم من تلقى الإسلام غضا نقيا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما تلقوا الإسلام غضا طريا من غير بدع ولا خرافات أثر هذا الإسلام بهم، فجعلهم الجيل المثالي. ثم بعد هذا تلقى التابعون رضي الله عنهم، ولا تزال سلسلة تتلقى عمن قبلها ما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينهم بعض الخلاف، إلا أنه خلاف في الروع، ودليلنا على هذا أن القضية لم يكن فيها تكفير، إنما كانت اجتهادات، ثم التأم شملهم مرة ثانية. في أواخر عهدهم ظهر خلاف في الأصول، هذا الخلاف في الأصول خلاف تضاد، ولذلك تبرأ الصحابة رضي الله عنهم منهم، بل وقاتلوهم واستباحوا دماءهم، كما حدث لعلي رضي الله عنه مع من؟ مع أهل حرورة، والقصة معروفة، والقصة كذلك معروفة. وما حدث أيضا منه رضي الله عنه من تقديره للسبئية: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. الشيعة الآن يسمون قنبرة كثير، رأيت منك في باكستان والهند، إذا رأيت ما اسمه قنبرة شيعي، يعني إلا إن شاء الله، ها صحيح، الباكستان هو غلام حسين وقنبر علي، ها كذا، وهو رافضي، ها الخلاف الذي وقع بين هذه الفرق خلاف تباد، خلاف اقتضى التكفير والتسييق والتبديع، بل والقتال. وشواهد هذا عندنا نسمعها بآذاننا ونراها بأعيننا، حتى يومنا هذا خلاف عقدي بين المسلمين. هذه الفرق الإسلامية التي ظهرت، أكان خلافها يعني خلافا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان خلافا في مناهج الاستدلال؟ الخلاف إنما وقع بينها في مناهج الاستدلال. ففرقة عبدت العقل وفرقة عبدت الرجال. ولذلك قال أحد العلماء والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة يقول: لو قيل لأحد هؤلاء أهل العقل يعني لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن ذلك بمستنكر عندهم من جهة المعنى. لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن ذلك بمستنكر عندهم من جهة المعنى. اللفظ مستنكر عند الجميع، ما أحد يقول به، لكن المعنى صحيح، لأن الأصل عندهم العقل، فما وافق العقل قبلوه، وما خالف العقل ماذا؟ ردوه. فهمتم هذه القضية؟ ولذلك أول أصل عند المتكلمين تقديم العقل على النقل. انظر القانون الكلي عند الرازي، الرازي شيخ الطائفة، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي لا يمكن. لو تقول لأحد قال الله وقال الرازي يقول إيش قال الرازي يا أخي؟ أعزي نعم، الرازي ما يقال له قانون اسمه القانون الكلي، ضرب به كتاب الله وهدي المصطفى عرض عافية. وهو على كل حال إن شاء الله تاب، كما في كتاب التفسير المجلد الأول ذكر أنه تاب وأنه استغفر، نسأل الله عز وجل يغفر لنا وله. لكن المشكلة في هذا القانون الذي وضعه أهل، يعني خلاص إن أنهى القرآن من الاحتجاج وأنهى السنة. إذن وقع الخلاف في أواخر عهد الصحابة، ولا زال لكل قوم وارث حتى يومنا هذا، والخلاف خلاف تضاد لا خلاف تنوع، خلاف عقدي، لأنه يتعلق من أول يوم في حرف الألف من مناهج الاستدلال. يدور الخلاف حول هل القرآن والسنة حجة ولا ما هي حجة فقط، هذه البداية. إن أثبت المتكلم أن القرآن حجة خلاص قطع، لكن والله سيدور ويدور ويدور. وسمعتم كلام أئمتهم، سمعتم كلام السنوسي، وسمعتم كلام الصاوي، وسمعتم كلام الكوفي نسأل الله، وكلام غيرهم كثير. يعني انظروا بعضه في كتاب أضواء البيان في سورة محمد عند قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي رسالة لطيفة لابن حجر القطري اسمها تنزيه السنة والقرآن من أن يكون من أصول الضلال والكفران، لكن مع هذا كله ورث الصحابة رضي الله عنهم وارث، وهي طائفة واحدة أهل الحديث، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، سلف الأمة الذين ينتسبون للسلف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينتسبوا لغيره، لا لجعد بن عمر بن عبيد، ولا لواصل بن عطاء، ولا لعبد الله بن سبع، إنما انتسبوا لعموم السلف، سلف الأمة. وهذا العموم لا يجوز لك أن تترك أحده إلا بدليل، لا يجوز أن تخصص تقول أنا لا أنتسب إلا لأبي بكر، نقول دليلك على أن الدين كله ورثه أبي بكر. لا، أما هؤلاء فقد خصصوا، لم يخصصوا الصحابة، بل خصصوا جيل بعد جيل بعد جيل، ورجل واحد من جيل. إيش دليلكم على أن الإسلام كله ورثه أبو منصور الماتريدي؟ إيش دليلكم؟ وأن العقيدة الصحيحة هي عقيدة أبي منصور الماتريدي؟ إيش دليلك؟ إن قال دليلي كذا من كتاب الله أو كذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قف، أنت خرقت أصلك في التقليد، لأنك أنت مقلد. المقلد ما له شغل، المقلد مثل السباكين ومثل الكهربائيين ومثل الطباخين، لا يقول قيأت الطباخ ويسأل المعلم ما حكم كذا، يقول له المعلم حكمه كذا وكذا. عمركم رأيتم سباك؟ هل رأيتم سباك يقول للشيخ ما دليلك؟ لا ما هو شغلك يا أخي، نقول هذا ما هو شغلك يا سباك، أنت بارك الله فيك سباك، وكلما ازددت تعلما كلما ازددت ما شاء الله حسنا في السباك. ها نعم، لكن وإن قال دليلي كذا، قلنا أيضا هذا خلفت فيه، يعني لأنك استدلت بالكتاب والسنة، لماذا تفضل قول هذا الرجل وأنت تعرف الاستدلال بالكتاب والسنة؟ حتى كذلك في الفروع، حتى في الفروع إن قلنا ما دليلك على تخصيص الإمام فلان مثلا، ما أدري تأخرت عليكم ولا ما تأخرت، على كيفكم والله على كيفكم. إن قال إن قلنا لهم نحن نحب السلف ونعظمهم ونرى واجبا علينا اتباعهم، لا تقليدهم، لاحظ فرق بين الاتباع والتقليد. التقليد أخذ قول الغير بلا حجة، ومنه مذموم ومنه ما هو صحيح. المذموم أخذ قول رجل بعينه لا يعدوه بغير حجة، هذا مذموم نسأل الله، هذا اتخذوا أحبارهم ورضانهم أربابا من دون الله. والممدوح منه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي فرضه أن يسأل أحد طلبة العلم يقلد فلا يلزم أن يعرف الدليل. فهمتم حفظكم الله؟ إن قلنا نحن أمرنا في الكتاب والسنة وكلام الصحابة على اتباع السلف، والسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة الثلاثة، فما دليلك على إيجابك على نفسك والوجوب حكم شرعي كما درستم في أصول الفقه الأحكام التكليفية منها الأمر، ما دليلك على أن هذا اتباع سين بعينه واجب؟ مثلا الإمام أحمد رحمه الله، ما دليلك على أن اتباع الإمام أحمد واجب؟ تقول يا أخي لأني جاهل وهو عالم فأنا أتبعه لذلك. قلنا ما شاء الله أحسنت، والله هذه حجة طيبة، لكن يا أخي هل أنت حصرت كلام الإمام أحمد كله؟ هل أنت تعتقد اعتقاد دازم أن الإمام أحمد ورث الدين كله؟ يقول في الأولى لا لم أحصره، وفي الثانية كذلك يقول ماذا؟ يقول لا كذلك، يعني لم يحصر الإمام أحمد الدين كله. فإن قلنا له أنت إذن يمكن الإمام أحمد له قول آخر، الإمام أحمد له روايات عدة، تعرفون المذهب نفسه في عدة روايات، ما دليلك على اتباع الرواية الأولى بعينها؟ ليش ما اتبعت الرواية الثانية؟ المثل نعطيكم مثال مشهور مذهب الحنابلة، وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، مثال على هذا. ليش أنت ما أخذت بهذه الرواية ووضعت يدك على صدرك؟ قال لأني أخذتها على الشيخ فلان. طيب الشيخ فلان من أين أتى بها؟ قال هذا رواية عن الإمام أحمد. إذن أنت يا أخي الفاضل وقعت في أول أمر ألا وهو التلفيق، وأنتم تقولون الذي لا يتابع إمام بعينه منفق، وهذه زندقة، وهذا تتبع للرخص. انتبهت لهذه القضية الخطيرة، نسأل الله العافية. فإن قال نعم أنا حصرت كلام الإمام أحمد ورواياته وأنا مجتهد، نقول سبحان الله، كلام الإمام أحمد أحب إليك من كلام الله، أحب إليك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعلك تحصي كلام الإمام أحمد لا يجعلك تقرأ القرآن ولا على قلبك قفل. أما فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أخي قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حصرت المذهب وألفت الكتب بالمذهب، ما نراك اعتنيت بكتاب الله كاعتنائك بالمذهب. الله حقنا من المذهب يا أخي، اتق الله. فإن قال أنا قلدت الإمام لأنه سابق، وهؤلاء الأئمة السابقون لهم علم أكبر من علماء من علم المتأخرين، كنا خير إن شاء الله. طيب هل القرآن نزل عليه ولا نزل على من قبله؟ يقول القرآن نزل على من قبله. طيب يا أخي ليش ما تقلد الذين قبله؟ قال هو جاء بعدهم فجمع علمهم إلى علمه. قلنا أحسنت، لماذا لا تقلد الذي بعده؟ مشكلة والله، ما ندري شو نفعل بهم، يعني ما ندري من أين نذهب معهم، من أين نذهب. فترجع القضية يا أخي، إما أن تجتهد بنفسك وأتقول أنا لست أهلا للاجتهاد، قلنا أحسنت، لكنك الآن طالب علم، أنت قرأت كتاب الله، بل بعضكم يحفظه، وقرأت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي اتق الله، ألا يكفيك القرآن؟ وينزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة، ما تكفيك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قلبك فيه مرض؟ إذا عالج قلبك أولا، تضرع إلى الله، اسهر الليل باكيا رافعا يديك إلى السماء أن يهديك الله عز وجل للمختلف فيه، أنت مريض قلبك فيه مشاكل، أول شيء عالج قلبك، ثم بعد هذا سترى للقرآن حلاوة وله لذة وطراوة، وسترى أن آية واحدة خير من مجلدات كتبها الناس في قيل وقال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. علماء المنطق، أعطيكم مثال، علماء المنطق إيش يقول المنطق؟ عرفوا لنا. قالوا آلة قانونية، ولا آلتنا آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ والخلل في التفكير. على كل حال أنا هذا من كتبنا، ما جعلت كتبكم مش فيها هنا. ما شاء الله ما شاء الله، تعصم الخطأ الظهر على الخطأ. أكبر المناطق الهنود غاندي، كان فيلسوف الهندي أخوان، لا تستهينوا بالرجل، فيلسوف ما رفعه البريطانيون من قلة، كان رجلا له مكانة بين الهنود، واستطاعوا به وبقومه أن يبيدوا أكثر من 25 مليون مسلم. هنا ومع هذا يقول أمها البقرة خير من أمه الحقيقية لأمور كثيرة. وإلى المنطق يا غاندي ما عصمك ذهنك على الخطأ والخلل في التفكير. اي نعم، وين هذا اليونان، فلاسفة اليونان أرسطو وأفلاطون، أحسن ما توصلوا إليه المدينة الفاضلة. إيش المدينة الفاضلة؟ الناس شركاء في المال والنساء. يعني هذا أحسن ما توصل إليه فلاسفة اليونان، الناس شركاء في الناس في المال والنساء. هذه ما شاء الله الآلة. ومع هذا انظروا المناهج الدراسية، يدرس الطالب 6 سنوات ولي 5 سنوات في المنطق القول والسلم وما أدري إيش، المدرس الذي يدرس المنطق راتبه أحسن الرواتب وهو مرفوع، الكتب 6 كلها يدرسون في سنة واحدة. هكذا أنا رأيت بعيني أدرسون والله القاري ما يفهم والمقروء عليه لا يفهم. أمدارين الله مستعين. اي والله ابو داود ترمذي سنة واحدة. وين حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله اكبر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر صحيفة واحدة، ورقة واحدة، يعني وعمر جابها من الفتوحات يوريها النبي صلى الله عليه وسلم، قال افي شك منها يا ابن الخطاب، او امتهوك فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها ايش بيضاء نقية لا يزيغ عنها الا هالك. 6 سنين يمضون أعمارا في قلقول والسلم، وإذا جاء النور. لماذا؟ لأن قلقول والسلم عندهم حجة، هي أصل المعتقد، أما كلام المصطفى فحشو. كيف تريدون العزة يا أحبتي؟ تقول نحن استعمرنا. يا أيها الناس ماذا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ظل إذا ماذا إذا اهتديتم. والله يا أخي ما يضر السلفي أن تكون ما تريد، والله ما يضره، ولا يضره أن تكون قادري، ولا أن تكون قشبندي، ولا أن تتشبه بالحيوانات فتسهر الليل كله هو هو هو، ما يضره، والله ما يضره، والله الذي لا إله غيره لا يضره. جاء صبي صغير إلى بيت أبيه وقال يا أبتي جارنا فلان جنة. والله هكذا نعم. قال سلام ما تيش فيه؟ قال مثل في الليل مثل الكلب هاو هاو هاو هاو. ليس أنا مثل السوء، اللهم لك الحمد. ليس أنا مثل، ما يضر السلف يا أخي، لكن هو يحبك ويعرف أنك أخاه، أنت أخوه، إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وأني بلاك ضعيف وأنت بدوني ضعيف ونحن ممزقون. فيصبر فيدخل في الدعوة ويصبر على أذى الناس حتى تلتئم الأمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كم يعني فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى؟ في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا بالنار، فقلت إذا ربي يفلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الدين هو لعب، الدين هذا ابتلاء، خلق الله عز وجل هذا الحبل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو كان الدين سهلا لما يعني قتل رسل الله، ولما عذبوا، ولما طردوا من أوطانهم، ولما أوذي خليل الله وألقي في النار، وخليل الله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم، لما فعل ما فعل. وهو يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. السلفي عندما يدعو الناس لأنه يرى عنده سلسلة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلى الجعد بن درهم ولا إلى عبد القادر الجيلاني ولا إلى أحمد الرفاعي، إن صح عنهم ما وصفوه، ولهم برأة من هذا التصوف وهذه الخرافات، والله إنهم برأة. عنده سلسلة رجل عن رجل عن رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاق حلاوة الإيمان وعرف الخير وعرف أن نجاة الأمة إنما تحصل بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب المسلمين فأنذرتكم نارا تلظى كلها في النار إلا واحدة. تريدون يسكت يا إخواني؟ هذا واقف هنا وهو يرى الناس يسقطون في هذه الحفر، النقشبندي والقادري والجشتي والششتي والشيطاني والتيجاني والملايين في كتاب يعني حقيقة الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، أكثر من 2000 طريقة صوفية يا إخوان. التيجانيون في أفريقيا أكثر من 200 مليون، 200 مليون، ما هو 1 و2، 200 مليون، كلهم يقول صلاة الفاتح لما أغلق تعدل قراءة القرآن 6000 مرة. هي قضايا خطرة يا أحبتي. كم في بلاد الهند من بريولي؟ ذاك مئات الملايين في بلاد الهند من البريولية، كلهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر حال بروح في كل مكان، وأنه نور حقيقي مخلوق من الله. هلاك يا أحبتي، ضلال بطنية. لاحظتم المباني والأعلام التي رفعت، القبور التي يطاف عليها، والذبائح، انتكاس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ثم هذا السلفي المسكين المنتسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة رجال، ما هو برؤى منامية ولا أذواق ولا ود ولا خرافات عقلية، سلسلة رجال عدول، لو سار هكذا في الشارع قالوا ما نقبل قولك. القضية ما هي لعب عندهم، عبدك الله، دقة ميزان، ما اتخذوه دين، إن الإسناد من الدين. نعم، قضية ليست لعب عبدكم الله ورعاكم. يقف السلفي هنا يعني تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا إخواني اتق الله، يا إخواني كتاب الله، يا إخواني سنة المصطفى. وهابي خارجي حشوي مشبه، ما يحب الأئمة الأربعة، ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول: هاتوا إنا لله وإنا يراجعون، نحتكم نحن وإياكم من كتابه والسنة، هاتوا مؤلفاتكم في الدفاع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجوا مؤلفاتنا، هاتوا أعمالكم وزنوها بميزان الشرع، وهاتوا أعمالنا لننظر، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا من الملوم يا أحبتي؟ الملوم من يدعو الناس إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالك يا أخي شيخي محمد بن عبد الوهاب، ولا قال شيخي بن تيمية، ولا قال ابن القيم، ونعم شيوخهم، لا لا لا لا، رجال دعاة إلى الله يصيبون ويخطئون. إن أصابوا نسأل الله يتقبل منهم، وإن أخطأوا نسأل الله يغفرهم، يغفر لهم. همنا تحقيق وتدريب صحيح الحديث من ضعيفه، ثم بعد هذا العمل بالصحيح، وإن سخط الناس، وترك الفاسد وإن غضب الناس. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. من الملوم يا أحبتي؟ من أراد تجديد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من ملأه بالبدع والخرافات والحشو. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، قالوا بدعة حسنة. طيب العالم الإسلامي اليوم 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم العالم الإسلامي اليوم، 1,000,000,000 ما شاء الله، اللهم زد وبارك، ها 1,000,000,000. تخيل أن كل مسلم ابتدع بدعة حسنة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. يا أخي الإيمان 67 أنتم عملتم بها قبل أن تعملوا البدعة الحسنة. صار عندنا 1,000,000,000 بدعة حسنة، 1,000,000,000 بدعة حسنة، متى نسويها هذه؟ أن هي الآن صلاتنا، الله المستعان، ترون أنا بس أنا أستحي من الله أن الطلاب ما شاء قد طبق السنة وانتهوا منها وانتقوا للبدع الحسنة إن شاء الله تبارك الله. الله سيندى له الجبين. فإذا أحبة الفضلاء، هذا الضعف الموجود في العالم وهذه الفرقة الموجودة في المسلمين، والله ليس سببها أمريكا، أمريكا لا شك أنها سبب من الأسباب. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن والله ما فينا من فساد خطره أعظم من خطر أمريكا. ولذلك هذه هي طريقة اليهود. قال الله عز وجل عنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. في سؤال لابن القيم رحمه الله يقول في الصواعق، قيل له: كيف رادت هذه البدع على المسلمين؟ كيف رادت هذه البدع، علم الكلام والتصوف، كيف رادت على المسلمين؟ قال: لأن فيها حق وباطل، فبما فيها من حق راجع على ضعاف طلبة العلم ما فيها من باطل. قال: وهذا هو الذي وقع فيه اليهود ولذلك قال الله عز وجل عنهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لو أعطيت غرام واحد من سم ما تشربه، غرام واحد تشربه من السم لا والله، لو أعطيت مال الدنيا ما تشربه، موت أحمر. لكن يوضع لك 10 غرام 20 غرام 30 في كأسة من العسل، أوه مباشرة تشربها وتشرب أمثالها. هذه هي البدع ألبست. قالوا علم الكلام آلة قانونية نرد به على المعتزلة، وهم الآن كذبهم ملؤوها في الرد على السلفيين، مليانة. يمكن ردوا في كتاب على المعتزلة 1000 كتاب في تفسير السلفيين. وين المعتزلة؟ وين؟ وقد يعني أوائلهم صرحوا، اسمع صاحب الجوهر ايش يقول، يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. تصريح يصرحون بهذا. إذا حفظكم الله، ما أصاب الأمة من فرقة وضعف ما هو والله إلا بترك منهج السلف، والله الذي لا إله غيره لا نجاة إلا باتباع منهج السلف، ما في نجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وليتق الإنسان ربه، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إيش؟ وستوقف كل واحد منا، سيوقف بين يدي الله وسيسأل عن 5، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله.